إذاعة الأغاني تقدم النجم سمير صبري في الحكاية والرواية. الحكاية والرواية فوازير رمضانية يومية مع المخرج محمد تركي. أبو النور الجميل محمد عبد المطلب. إيه ده؟ إيه القوة دي؟ إيه العذوبة دي؟ إيه الجمال ده؟ إيه الشخصية اللي بتفرض روحها دي وتستطيع أن تميزه من كل الأصوات تقول ده محمد عبد المطلب؟ على فكرة أبو النور لأن ابنه اسمه نور عبد المطلب أيضا يعني، وأعتقد أنه عايش في المغرب حاليا، مش موجود في القاهرة. عبد المطلب ارتبط بمحمد عبد الوهاب ارتباط كبير جدا، يعني في أوائل الثلاثينيات كده تقريبا كان عبد المطلب بيشتغل في التخت اللي بيشغل الموسيقار محمد عبد الوهاب والمطرب الشاب محمد عبد الوهاب، وكان وقتها بيسجلوا الأغاني دي لايف، فكان حتى هو صوته باين بين الكورال. لو احنا دققنا قوي في حاجة من الحاجات القديمة بتاعت عبد الوهاب هنلاقي في الكورال كده هو، يمكن نقدر نلمح حاجة لمحمد عبد المطلب. لما انت ناوي تغيب على طول، مش كنت آخر مرة تقول لما انت ناوي، لما انت ناوي تغيب على طول، مش كنت بعدين. محمد عبد المطلب بقى ايه، ساب كورال بتاع فرقه عبد الوهاب وطلب من استاذه انه يلحن له طقطوقه حتى، فعمل له حاجه اسمها كان ليه خصامك وياي. كان ليه خصامك وياي يا ناس يا ودي وهوايا، كان ليه خصامك وياي يا ناس يا ودي وهوايا، كلي خصامك خصامك وياي. ده اول سولو يعمله محمد عبد المطلب من الحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، وابتدى ينتشر عبد المطلب وابتدى يبقى له مستمعيه ومعجبينه الكثيرين يعني. لكن استاذه محمد عبد الوهاب ما نساهوش ابدا ابدا ابدا، وفضل يرعاه، بل بالعكس ده انتج له فيلم هو البطل فيه هو وسام يا جمال. كان الفيلم اسمه تاكسي حنطور، ده اتعمل سنة 45، وغنى فيه عبد المطلب لحنين من أحلى الألحان لمحمد عبد الوهاب، واحد منهم اسمه فايت وعينيه في عينيا. فايت وعينيه في عينيا، وشفني مثل لمسي عليا، اللحن الثاني اللي عبد الوهاب لحنه عبد المطلب في فيلم تاكسي حنطور انتاج عبد الوهاب كان يا نايم الليل وانا صاحي. يا نايم الليل وانا صاحي، صباح الخير على عيونك، ده قلبي بيدعي صباحي، ده قلبي بيدعي صباحي، إلهي ربنا يزورك إلهي. عنك. ابتدى محمد عبد المطلب ينتشر في السينما انتشار كبير جدا، يدوله ادوار الراجل بلدي الجلابيه وغاوي غنى، يغني مواويل، يغني حاجات. يعني مثلا مثلا مثلا في فيلم اسمه الجيل الجديد بطوله حسين صدقي وفاتن حمامه، عبد المطلب ظهر في الفيلم على انه هو اللي بيشتغل عند العيله دهيا، لكن هو غاوي غنى وبيروح بالليل يغني في النايت كلاب. وفي الفيلم ده غنى غنوة من أحلى أغانيه، وأنا مالي وأنا مالي وأنا مالي وأنا مالي يا أبوي وأنا مالي. عمر الأيام ما حتهنالي طول ما أنت بعيد عني يا غالي، عمر الأيام ما حتهنالي طول ما لو قلنا بقى عبد المطلب ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه، هنلاقي حاجات كتير. انتج كذا فيلم، انتج اول فيلم فشل ذريع جدا كان اسمه الصيت ولا الغنى، وكانت البطله فيه مراته في ذات الوقت اسمها نرد الشوقي. وبعديها بسنين عمل فيلم بطوله نجلاء فتحي وحسن يوسف، وهو طبعا كان اسمه خمسه شارع الحبايب. لكن السينما ما كانتش هي مجال محمد عبد المطلب. الغنى والغنى الشعبي والغنى في الافلام مهما كان المشهد قصير كان عبد المطلب بيسيب البصمه فيه. طبعا من اشهر حاجات عبد المطلب هي الغنوه اللي بتنبئ برمضان، الشهر الفضيل الكريم، رمضان جانا. رمضان جانا وفرحنا بعد غيابه وبقاله زمان، قالوا قولوا شهر يدولوا، قالوا قولوا أهلا رمضان، رمضان كان أهلا رمضان، قولوا معانا حلو قوي لمحمد عبد المطلب، لحن الموسيقار الجميل محمد فوزي. محمد عبد المطلب بيغني من ألحان محمد فوزي، اسم الغنوة ايه؟ إذا عرفتوا الحل استنوا ما تبعتوش، استنوا لآخر رمضان وابعتوا لنا كل الحلول مرة واحدة. طب هتبعتوا الإجابات على فين؟ بسيطة جدا، صفحتنا على الفيسبوك باسم إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8، عشان تاخدوا جايزة من الجواز وتروحوا شرم الشيخ أو الغردقة أنت ومن معك. المهم تبعتوا الإجابات آخر الشهر على صفحتنا على الفيسبوك اللي اسمها ايه؟ إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8. وبكرة حكاية أو رواية جديدة مع النجم سمير صبري والمخرج محمد تركي.